بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين كتابه شرح الصغرى الصغرى. قالوا قد عرفت أن الكمال إما قديم وإما حادث، أتى بما يدل على أن كلا الكمالين له تعالى، بمعنى أن الأول وصفه والثاني فعله، والدليل على ذلك العوالم، لأنه قد قام البرهان القطعي على حدوثها من جهة تغيرها الذي آذنت به التربية المأخوذة من لفظ ربه، ومن جهة احتياجها إلى المخصص في اختصاصها ببعض ما تقبله من مقدار وصفة وغيره. وقد أشعر أيضا بالاحتياج إلى المخصص لإتيان بالجمع في العالمين، فإنه مؤذن بالاختلاف في المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة مع قبول كل مقدار غيره وصفته وزمانه ومكانه. فلو وقع ذلك من غير فاعل لزم الجمع بين متنافيين وهما مستواة أحد الأمرين لصاحبه ورجحانه عليه بلا سبب، أي بلا مقتضي أو مرجح. هذا الكلام يعني بيناه كثيرا من المرات، بمعنى أن هذا العالم مفتقر إلى مخصص، وافتقاره إلى مخصص دليل على حدوثه، وتغيره مؤذن بحدوثه، لأن العالم هو من قسم الممكن، ونحن نعلم أن الممكن ما تساوت فيه كفتا الوجود والعدم، وهذا الاستواء من حيث الوجود والعدم وظهور الوجود وبروزه يدل على ترجيح. وإذا كان هذا الترجيح بلا سبب ولا مقتضى أي مرجح، هذا يفضي إلى محال، وهو اجتماع متنافيين، أي اجتماع مبدين أو نقيضين، بمعنى أننا نقع في ما يسمى بالتنافر والتضاد، لأننا عندما نقول أن مثلا وجود آ ترجح على وجود باء الذي بقي في دائرة وسحيق العدم دون مرجح، هذا يفضي بنا إلى ترجيح بلا مرجح، لأنه لا مزية لآ على باء من حيث رجحانه. فهذا الإمكان الذي هو تحت صفة تعلق قدرة الله تبارك وتعالى الأزلية، قدرة الله تبارك وتعالى الأزلية من حيث الصلوحية والصلاحية، أي بمعنى أنها صالحة لأن توجد، أنها صالحة لأن توجد. فالإمام رحمه الله تعالى بعد أن بيّن هذا في أن البرهان القطعي قائم بحدوث هذا العالم من جهة تغيره، من جهة تغيره، وكل متغير كما نعلم مؤذن بحدوثه، ثم تلك الخصائص والصفات والمميزات التي يتصف بها كل جزء من أجزاء هذا العالم باختصاص، لأن هذا وهذا الاختصاص مؤذن، هذا المصدر مؤذن بماذا؟ بمخصص، بفاعل، بموجب، بمرجح، لأن العقل يحيل قضية رجحان شيء بلا مرجح، فهمنا هذا؟ وهذا يؤدي إلا إما إلى الدوري وهو توقف الشيء على نفسه، وإما إلى التسلسل، وإما إلى التسلسل، وهو كلاهما محال كما نعلم. ف ثم لدقة إمامنا أن لفظ العالمين، ونحن قلنا أن العالمين هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، أي أن مصادق العالمين كلها، أن مصادق العالمين كلها ينطبق عليها هذا القانون. قانون ماذا؟ قانون التخصيص، بمعنى أنها مخصصة بمخصص قديم تمايز عنها ويفارقها حيث الوجود. فالمخصص ضرورة يجب أن يكون واجب الوجود، والمخصص ضرورة ينبغي أن يكون ممكن الوجود. نعم، فبهذا يكون الاستغراق نص في كل ما ذكرنا، بمعنى أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى متغير، يعني أنه حادث، يعني أنه مفتقر إلى مخصص يخصصه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فلو وقع ذلك من غير فاعل لزم الجمع بين متنافيين، وهو مساواة أحد الأمرين لصاحبه ورجحانه عليه بلا سبب. فمثلا إذا أخذنا المكانية أو الزمانية أو الجهوية، فكل ما يصدق على هذه المسميات يجتمع كتلة واحدة، وهذا محق. ولذلك نقول بتخصيص شيء عن شيء، بمعنى أن يكون هذا المحدث بصفة كذا، بمقدار كذا، في زمان كذا، في مكان كذا، على صفة كذا، وما يقوم به من أوصاف وأعراض يتميز بها عن غيره. فهمنا هذا لاستحالة هذا التراكم للممكنات التي يقبله. لماذا؟ لأن في هذا التراكم ينتج عنه التنافس والتنافي، اجتماع المتنافيات والمتقابلات والمتضادات والمتناقضات، وهذا محال العقل، لأن العقل يحكم قطعا وضرورة باستحالة اجتماع ضدين واجتماع نقيضين. نعم أم لا؟ ولذلك وهذا التخصيص مشاهد، بمعنى أن هذه العوالم التي نشاهدها والتي لا نشاهدها خصصها الله تبارك وتعالى كل على حسبه وعلى خصوص يده تبارك وتعالى. تبارك الله أحسن خالقه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام السنتي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وذلك معلوم الاستحالة، فإذا هذا الوصف وهو رب العالمين مؤذن بحدوث جميع العوالم من جهة المضاف لإشعاره بعموم التربية للعوالم المستلزمة للتغير في جميعها، وهو دليل على الحدوث والاستقرار للمحدث. ومن جهة المضاف إليه أيضا لإشعاره بسبب يعني رب العالمين. قلنا أن الرب معناه يعني المالكية والإصلاح، والمالكية والإصلاح تستلزم ماذا؟ التربية. نعم، فمن هذه الجهة هذه الإضافة مؤذنة بذلك رب العالمين، فهذه الإضافة إضافة العالم هنا لرب بمعنى أنها مفتقرة له تبارك وتعالى. ولما كانت مفتقرة له تبارك وتعالى فهي حادثة، ولذلك قال وهو دليل على الحدوث والافتقار للمحدث. ومن جهة المضاف إليه أيضا لإشعاره بسبب جمعيته وعمومه باختلاف أصناف العوالم وأنواعها وأجناسها في مقام، كما بينا هذه الإضافة مشعرة بأن جميع العوالم يصدق عليها هذا الأمر، ولذلك قلنا كل ما سوى الله تبارك وتعالى مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، هذه معنى الجمعية. وعمومه كما قلنا البارحة أن قول الإمام رحمه الله تعالى لا ليس البارحة، هي لفظ نص من أين أتينا به؟ في شذور سنبه على كل فرب العالمين، العالمين هذا اللفظ اسم جمع محل بأس، وهي من ألفاظ العموم، وهذه من ألفاظ العموم كما درسنا، فهذا يفيد الاستغراق، أي أن كل فرد من أفراد العالمين متحقق فيه وصادق فيه هذا المعنى، لا يتخلف أي فرد من أفراده، فكل ذلك مفتقر إلى الله تبارك وتعالى مخصص بتخصيصه تبارك وتعالى، يعني كونه حادثا. فهمنا معنى الجمعية والعمومة في هذا، نعم رب العالم هذا حتى يعني هذه الإضافة أفادتنا هذا المعنى رب العالم. نعم، وقلنا أن العوالم يعني عالم الأنواع وعالم الأجناس كلها بمقاديرها وصفاتها وأزمنتها وأمكنتها كلها تحت وصف قدرته تبارك وتعالى إيجادا وإرادته تخصيصا على وفق علمه انكشافا. نعم. ومن جهة المضاف إليه أيضا لإشعاره بسبب جمعيته وعمومه باختلاف أصناف العوالم وأنواعها وأجناسها في مقاديرها وصفاتها وأزمنتها وأمكنتها وجهاتها، مع قبول مادة كل واحد منها لما حصل لغيره، وذلك يستلزم حدوثها. يعني هذا الحكم شامل لكل الحوالي لا استثناء في ذلك، بمعنى أن كل فرد من العوالم مفتقر ومحتاج إلى قديم محدث مكون خصصه بالإنجاز وأخرجه من دائرة العدم، لأن العوالم كلها هذه هي مصداق قولنا ماذا الممكن في أقسام الحكم العقلي عندما نتكلم عن الواجب والمستحيل والممكن، الممكن صادق على ما يسمى عالم أو عالمين أو عوالم كلها ممكن، ولما كانت ممكنة فهي قابلة للترجيح وقابلة لكل خصائص الممكنات من حدوث وتغير وزوال وانتقال إلى آخر ذلك من المقادير والصفات. فمن هذا نعم، وذلك يستلزم فما حصل لفرد من أفراد العالم لا استثناء لمادة فرد آخر كما قال الإمام السنوسي، وهذا في غاية الجبر مع قبول مادة كل واحد منها لما حصل بغيره، يعني القابلية أن كل ممكن قابل للتخصيص، أن كل ممكن قابل للتخصيص، لأن هذا لا، وهذا معنى قولنا تعلق القدرة يعني من حيث تعلق الصلوح القدر قابل لذلك بالقوة في علم المنطق، لأن هذا لا. وذلك يستلزم حدوثها وذلك دائرة الإمكان أوسع من دائرة الوجود. دائرة الإمكان أوسع من دائرة الوجود. لذلك كل موجود سوى الله تبارك وتعالى ممكن، وليس كل ممكن يكون موجودا، لأنه لم يخصص بالإيجاد، بقي على إمكان. فهمنا هذا؟ بقي على إمكان. فهمت هذه النقطة التي كان يتساءل عنها؟ يعني لا ننظر إلى العدم. على كل يعني هناك مسألة في العدم الأزلي. هذا. لكنه أمر اعتباري. على كل بالنسبة للقبول، يعني قبول الشيء إما أن يكون نسبيا له إما أن يكون اعتباريا، وأنا أرى أن يكون اعتباريا، لأن قولنا أن القبول نسبي بمعنى أنه لا ينفك عنه، فقد يدوم عنه الدور أو التخصص. فالقابلية ليست دائما أمرا نفسيا. ما معنى نفسيا؟ نفي الشيء ما معنى؟ النفسي ما معنى قولنا نفسي؟ كيف ذاتي؟ أحسن. لا يكون الشيء بدونه فقط. لا نعم. وذلك يستلزم حدوثها وافتقارها إلى المخصص. ولما كان الإحداث والإيجاد موقوفا على كمال الألوهية الموجب. نعم، وهذا مهم جدا. الإيجاد، ولما كان الإحداث والإيجاد متوقف على ماذا؟ على كمال الموجب، بمعنى أن الموجب لا يكون ناقصا، ينبغي أن يكون كاملا، وكماله قديم كما بينا، إذا كان صفة له، وإذا كان فعلا له، فهو حادث على مذهب أئمة الأشاعرة. فكل عبارة يعني رسمها شيخنا وإمامنا الشريف السنوسي دقيق، موقوفا على كمال ألوهية الموجب. نعم. واتصافه بوجوب الوجود، بمعنى، وهذا دائما نركز عنه وتكلمنا فيه كثيرا، إذا أثبتنا، سواء كان إثباتنا فرضيا أو حقيقيا، أن الإله سبحانه وتعالى يجتمع مع أي فرد من أفراد العالم في خصيصة أو صفة ما، هذا يفضح في كماله ويفضح في وجوب وجوده. لذلك ينبغي علينا أن ننزه الباري سبحانه وتعالى عن أي نوع من أنواع المماثلة بالكلية. لماذا؟ حتى يستقر لنا ويسلم لنا القول بكمال ألوهيته تبارك وتعالى، يعني وجود وجوده سبحانه وتعالى. وما ينجر على ذلك ويقضي ويقتضي ويستلزم من قدمه، لأن واجب الوجود قديم، معنى الابتداء لوجوده أنه غير مستفتح الوجود، لا سابقية لوجوده، أي أنه ليس مسبوقا بعدم، سابق أو لا، بقدمه وبقائه تبارك وتعالى وقيامه تعالى بنفسه، بمعنى استغنائه تبارك وتعالى عن المحل والمخصص، ومخالفته تبارك وتعالى للحوادث، ووحدانيته سبحانه وتعالى. ومن ثم لما كان الأمر كذلك، ينبغي أن يكون هذا الإله الكامل الواجب الوجود القديم الباقي المستغني عن كل ما سواه وأن كل ما سواه من العوالم كلها مفتقر إليه وأنه مخالف لجميع الحوادث بالكلية من جميع الوجوه ومن جل الوجوه ولو كان وجها واحدا فلا مثيل له تبارك وتعالى ولا شبيه له تبارك وتعالى ولا نظير له جل جلاله. نعم. وأنه واحد في ذاته وأنه واحد في صفاته وأنه واحد في أفعاله. فنفينا عن الباري سبحانه وتعالى كموما خمسة على قول وكموما ستة على توجيه، سواء كان ذلك الكم متصلا أو منفصلا، ينبغي أن يكون ذلك الإله موصوفا بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وأن نثبت له الكمالات كلها وأن ننفي ونسلب عنه النقص كله والعجز كله سبحانه وتعالى. فهذا هو الكمال الذي ينبغي أن نعتقده في حقه سبحانه وتعالى، وإن كنا لا ندرك حقيقة ذاته وإنما نحن نبحث عن ماذا أو نعتقد ماذا، نعتقد كمال الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال المنزه عن شوائب النقص وإدراك ذاته سبحانه وتعالى، لأن الممكن لا يدرك الواجب، لأن هذا وللعقول حدود لا تجاوزه، والعجز عن درك الإدراك إدراك. فإدراكنا العجز عن إدراك ذاته تبارك وتعالى إدراك، أننا لا ندرك حقيقة وكلها ذاته سبحانه وتعالى. لذلك قال إمامنا: ولما كان الإحداث والإيجاد موقوفا على كمال ألوهية الموجد، بمعنى أن الإله موجد خالق يبرز الشيء من العدم إلى الوجود موصوف بالخالقية ولا يشاركه في ذلك أحد، ولا يشاركه في ذلك أحد من خلقه، لا حقيقة ولا مجاز ولا اعتبارا ولا إضافة، لأن هذا نعم. وأما إضافة الفاعلية للمخلوقات من باب التجوز لا أكثر ولا أقل، فلا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فالإله موجد، واتصافه بوجوب الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية والحياة وعموم القدرة والإرادة لجميع الممكنات وعموم العلم لجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. هذا ما ذكره الإمام هو من كليات الاعتقاد وهو أصل الأصول، لأن هذا كمال الألوهية ينبغي أن نعتقد بكونه تبارك وتعالى موجد وواجب الوجود إلى آخر ما ذكره الإمام. نعم. ولما كان الأحداث والإيجاد موقوفا على كمال ألوهية الموجد واتصافه بوجوب الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية والحياة وعموم القدرة والإرادة لجميع الممكنات وعموم العلم لجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، لزم أن كل حادث يدل على وجوب هذه الكمالات لمولانا جل وعلا. وبالجملة فالعوالم بعد أن تقرر وجوب حدوثها، هذا التعبير مهم، لا ينبغي أن نعتقد حدوثها، هذا غير صحيح، أن نعتقد وجوب حدوثها. ما معنى أن نعتقد وجوب حدوثها؟ هذه العبارة وجوب حدوثها دقيق، ما معنى الوجوب؟ ما كان ضروريا ثبوته، لا يقبل الانتفاء، فحدوثها ضروري الثبوت لا يقبل الانتفاء البتة، بحيث لو قدرنا غير ذلك لاستلزم المحال المتابع. فتقدير وتقدير سوى أو غير وجوب الحدوث يستلزم محالا. فهمنا هذا؟ يستلزم محالا من ذلك. لذلك قال المحقق شيخنا سعيد فوزا حفظه الله تعالى: أي إننا يجب أن نعتقد وجوب حدوث العوالم لا مجرد الحدوث. فالاعتقاد الصحيح اعتقاد وجود حدوث العوالم لا مجرد الحدوث، لأن لفظة وجوب حدوثها دقيقة تلزم الخصم، لأننا عندما نقول الوجوب نقصد بالوجوب ما؟ الوجوب العقل. ما معنى الوجوب العقلي؟ ما لا يتصور في العقل عدمه، أي لا يمكن أن نتصور عدم الحدوث بالنسبة للعوالم، بمعنى أن نضيف للعوالم وصفا آخر غير الحدوث. فهمنا هذا؟ نعم. بمعنى أن حدوثها ثابت لها حدوثا ضروريا. نعم. وهذا دقيق، بمعنى لا يصح أن نجوز القدم على العقل، وإن كان تجويزا، أي احتمال الطرفين قد يكون قديما وقد يكون عابدا، هذا مستحيل عقل، لأننا قلنا بوجوب حدوث. فهمنا الدقة هنا؟ فكون العالم قديما مستحيل عقلا وشرعا. ولذلك يقول العلماء في هذا المقام: العالم حادث خلافا للفلاسفة، أي يجب أن نقطع ببطلان قول الفلاسفة الذين زعموا قدم العالم، فخلاف هذا الاعتقاد يسبب لصاحبه أنه فاسد العقيدة، فاسد العقيدة. فهمنا هذا؟ ونحن نعلم أن العقيدة هي أصل الدين. فما معنى أصل الدين؟ أن الأصل ما يبنى عليه غيره، فالدين يبنى على الأصل. فالوضع الإلهي السائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات لا يكون إلا بالعقل. فهو أصل وقوامه وأساسه. لأن هذا نعم. ولذلك لا يسلم الدين إلا إذا سلم أصله. ولذلك هذا معنى أصول الدين أو أصل الدين. وبعد العلم بأصل الدين محتب يحتاج إلى التبيين، لكن من الأصول كلة الإيمان، فصار الاختصار فيه منتزل. هذا قبل 200 أو 300 سنة. نعم تفضل. وبالجملة فالعوالم بعد أن تقرر وجوب حدوثها واستقارها إلى مولانا جل وعلا شهدت بأن كل واستقارها إلى مولانا جل وعلا شهدت بأن كل كمال قديم هو وصفه تعالى، لتوقف حدوثها على اتصاف مولانا جل وعلا بذلك الكمال. شهدت بأن كل كمال قديم هو وصفه تعالى. فهذه العوالم نستدل بها على كماله تبارك وتعالى وعلى خالقية الله تبارك وتعالى وقادرية الله تبارك وتعالى، من حيث أن الثمرة والفائدة راجعة للمتفكر والناظر. لكن وجود هذه العوالم ليست دليلا نتكد عليه لإثبات وجوده وإثبات كماله وإثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى. فإن هذا لو قدرنا عدم وجود المكونات فهو مكون، ولو قدرنا عدم وجود المخلوقات فهو خالق، ولو قدرنا عدم وجود الموجودات فهو موجد قبل وجوده ومكون قبل تكوينه وخالق قبل خلقه تبارك وتعالى. فإن هذا لذلك قال أئمة علم الكلام أن اعتقاد التعلق الصلوحي هو الواجب، هو الواجب، بمعنى أن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى قادر مريد عالم، وإن لم يوجد لا موجود لا مقدور ولا مراد ولا معلوم ولا عالم ولا مكون، لأن هذا لذلك هو واجب. ما هو الواجب؟ هذا التعلق، هذا التعلق هو الواجب. أما التعلق التنجيزي ليس واجبا، بمعنى أن الله لا يجب عليه أن يوجد هذه الموجودة، لأن الله لا يجب عليه فعل شيء. فنظرنا وتفكرنا في هذه العوالم لكي نعظم ونقدس ونزداد إيمانا ويقينا بخالقنا تبارك وتعالى، خالق هذا العالم وحاكم هذا العالم والمتصرف الأوحد، لا متصرف ولا فاعل إلا هو سبحانه وتعالى، النفع نستمده وراجع من ناظر والمتفكر لا أكثر ولا أقل. ولذلك نحن مأمورون بالنظر، فهو حكم تكليفي مسلط على المكلف المفتقر العاجز. نعم تفضل. شهدت بأن كل كمال قديم هو وصفه تعالى بتوقف حدوثها على اتصاف مولانا جل وعلا بذلك الكمال، وشهدت بأن كل كمال حادث هو فعله لما شهدت به من وجوب الوحدانية لمولانا تبارك وتعالى. نعم، وهذا كلام دقيق نحن تكلمنا فيه، وهي مثلا إن شاء الله تعالى تأتي معنا في تحقيقات وأنظار بالنبي الزق، لكن نشير إليها إشارة في الخلاف الذي كان بين أئمة علم الكلام، وهي مسألة دقيقة في قوله تعالى لو كان فيهما آيات إلا الله لفسدتا، على أن هذه الآية إقناعية من حيث البرهان، هذه هي إقناعية من حيث الدليل أم أنها برهانية قطعية؟ على كل من حيث أنها إقناعية لما ذكر هنا وشهدت هذه المكونات بكمال فعله سبحانه وتعالى وربط ذلك بوجوب الوحدانية، لأنه لو لم يكن واحدا تبارك وتعالى لما قدر، لو لم يكن واحدا لما قدر. وكما قال المحقق إمامنا السعد التفتزاني في شرح المقاصد وشرح العقائد النفسية وغيرها من الكتب، أن الآية إقناعية من حيث فساد النظام، النظام الكون. نحن استدلنا بذلك على استنباط الأئمة لبرهانين، استمد العلماء من قوله تعالى لو كان فيهما آليات إلا الله لفسدتا، أي أن السماوات والأرض تفسدا، أي احترام النظام، في برهانين التمانع وبرهان التوافق. بمعنى لو أن هناك، لو كان هناك إلهان، إذا على فرض مثلا سنأخذ مثال واحد والفروض كثيرة وهنتكلم وتتكلمنا فيها سابقا، أنه لو كان هناك إلهان آ وباء، آ وباء، وأراد آ إيجاد زيد وأراد باء إعدام زيد، أي الإرادتين تنفذ؟ إن قدرنا نفاذ إرادة آ على إرادة باء كان باء ليس إله، لو كان فيهما آليات إلا الله لفسدت. ولو أنه نفذت إرادة آ وإرادة باء، بمعنى أن باء أراد إيجادا وأن أراد إعداما لاجتمع ضدين، واجتماع ضدين محال، وجود وعدم في نفس الوقت. لو كان فيهما آلهة إلا الله فتتبر. ولذلك قال الإمام: وشاهدت بأن كل كمال حادث هو فعله لما شاهدت به وجود الوحدانية لمولانا تبارك وتعالى، بمعنى أن النظام مقدر ولا احترام فيه، وأن الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء صنعا. وهذا نلاحظه في جميع أجزاء هذه المكونات من الذرة إلى العرش، وما تحت الذرة من آتوم وبروتون وإلكترون وما أقل منها مما اكتشف حديثا. نعم أم لا؟ ما اسمها هي؟ الكواركات. لا اكتشف حديثا. أما ما تتكون من الذرة من آتوم وبروتون وإلكترون كذلك ما فيها أجزاء تتضمنها ما تسمى به الكواركات. سبحان الله، وكله في نظام ودقة. لو كان فيه مآلهة إلا الله لفسدت. ولذلك قال: لما شهدت به من وجود وحدانية مولانا تبارك وتعالى. وشهدت بأن كل كمال حادث هو فعله لما شهدت به من وجود الوحدانية لمولانا تبارك وتعالى. فقد شهدت إذن بأن المدح بكل كمال قديم أو حادث إنما هو لمولانا جل وعلا. يعني سواء كان المدح لكماله القديم وهو صفته، أو المدح لكماله الحادث وهو فعله، كله لله تبارك وتعالى. فالمدح كله لله سبحانه وتعالى. فإذا كان المدح متعلق به في صفته فهو له، وإن كان لفعل وهي هذه المكونات وهذه العوالم فهي له تبارك وتعالى. فالمستحق للحمد حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لا يستحق حمدا على ذلك إلا الله. نعم. لذلك نقول الحمد لله يوميا في صلواتنا. الحمد مختص بالله إذا كانت اللام للاختصاص، أو الحمد مستحق لله تبارك وتعالى إذا كانت اللام للاستحقاق، أو الحمد مملوك لله سبحانه وتعالى إذا كانت اللام للملك. فالاستحقاق والاختصاص للحامدية محصورة لله تبارك وتعالى لا لغيره. لذلك نقول الحمد لله رب العالمين. نعم. وعلمنا بعد، وهذا مبحث دقيق ونفيس، أن نقول الرحمن الرحيم، لا أن نقول الجبار المنتصر، وهو باب رفيع في الأدب وكيفية التعامل. لذلك قال تعالى: وسبقت رحمتي غضبي. فالرحمانية سابقة على غضبه تبارك وتعالى بمحض اختياره. لذلك قال الرحمن الرحيم، فهو رحمن ورحيم، مع أنه جبار ومنتقم. لكننا عندما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يحسن الظن به، لا أن يتوكل عليه. والمحسن للظن بربه ينبغي أن يكون عند حسن ربه، عند حسن ظن ربه به، بمعنى أن يكون عبدا صالحا، أن يكون عبدا شكورا. أفلا يكون عبدا شكورا؟ وقد خصه الله تبارك وتعالى بالكمالات التي لم يخصها بشر قط صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آثر أن تتفطر قدماه الشريفتان عبادة لله تبارك وتعالى. فلما أشفقت أمنا عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأها بالخبر الذي لا خبر بعده: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأنه يقوم بوظيفة العبدية لله تبارك وتعالى، ولا هناك في هذا المقام أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو معنى الحمد لله، وهذا التقرير يعرفك أن تعقيب جملة الحمد لله، تعقيب يعني الحمد لله ثم رب العالمين ثم التعقيب بالرحمن الرحيم، كل هذا النسق في غاية الإعجاز، لأن كلام الله تبارك وتعالى معجز بلفظه ومعناه. وهذا التقرير يعرفك أن تعقيب جملة الحمد لله في سورة الفاتحة بالوصف برب العالمين هو في غاية الحسن والإعجاز، وبالله تعالى التوفيق. وبالله تعالى التوفيق. ثم قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. نخدم بهذه العبارة الشريفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مدنا وصاعنا وعلمنا وتعلمنا، وأن يبارك في الحاضرين، وأن يجمعنا عليه ويفرقنا عليه، ولا يجعل حوائجنا إلا إليه، إنه ولي بكل نعمة، والحمد لله رب العالمين.